محمد رسول الله. والله يا مولانا وللآخرة خير لك من الأولى بركة يا عم الحاج محمد والله جبتها لي طيب والله ألم يجدك يتيما Bye-bye.